قال هذا الرجل الذي ضحك للصلاة شاف كساف لحم ولم يعتبر ما حصل له وكان قصده حسنا ومع ذلك ما نفعه، بل قال إن عليه أن يضحي مكانها أخرى. باب اليمين الغموس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.